الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذه هي الآية 98 من سورة يونس، وهي ترشد إلى استثناء من قاعدة كلية جاءت في كتاب الله عز وجل في مواضع، وفي هذه السورة بالذات، بل في هذا الثمن بالذات في أكثر من موضع، وهي أن الإنسان إذا آمن عند الموت لا ينفعه إيمانه، أن الإنسان إذا كان كافرا بالله ورسله ثم آمن عند النزع والمعاينة والغرغرة لا ينفعه الإيمان. لذلك يقول عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ما نفعه الإيمان، ألا أنا قد عصيت قبل وكنت من المسلمين. وقال في الآية التي قبل هذه الآية، وهي 97، إن الذين حقت 96 و97، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني إذا جاءهم العذاب الأليم آمنوا فلا ينفعهم إيمانهم، مثل فرعون تماما تماما عندما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله. وربنا يقول إن هؤلاء الذين وجب عذابهم وطبعت على قلوبهم فحيل بينهم وبين الإيمان بالله ورسله، لو آمنوا عند المعاينة لا ينفعهم الإيمان، لأن الإيمان إنما ينفع قبل نزول النزع وقبل الغرارة قبل إدراك الموت. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، يعني إذا رأوا العذاب الأليم فآمنوا لا ينفعهم إيمانهم. وأشرت في يعني قبل هذا في نفس هذه الآيات إلى أن الله عز وجل علم أن ناسا لا يؤمنون مهما جاءتهم الآيات ومهما ظهرت لهم الحجاج ومهما اتضحت أمامهم البراهين أبدا لا يعني صرفوا عن الحق صرفا كاملا فهم لا يؤمنون. وكما قلت في قوله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وما بيقول لكل كافر، الآية هي ما لكل كافر، هي في كل كافر لكل كافر في قوله يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون، يعني أنا لا أعبد آلهتكم وأصنامك ولا أعبد إلا الله عز وجل. لكن لم يقول ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما هو لكل الكفار، فقد آمن جماعات من رؤوس الكفار ومن كبار الكفار وصاروا من خيرة خلق الله دينا وعبادة وسلوكا وأمنا وإيمانا. يعني عكرمة بن أبي جهل ابن فرعون هذه الأمة، النبي أباح دمه لما دخل مكة فاتحا، فيقال من دخل داره فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلا فلان منهم عكرمة بن أبي جهل وكعب بن زهير وفلانة وفلانة جاريتين لبني فلان في أسماء، قال اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، لأنهم كانوا من أشد خلق الله أذى لله ورسوله. ولما طبعا عندما سمع بذلك عكرمة هرب من مكة واتجه إلى البحر ليخرج إلى الحبشة وإلى بلاد السودان، وأدركته زوجته عند البحر وينتظر المركب تقرب من الشاطئ عشان يركب ويعرف. قالت أين؟ قال أذهب. وين أقعد؟ وعدني سوعدني محمد. قلت ما لا عليك، الإيمان المرة تقول لرجلها الإيمان يجب ما كان قبله، إذا آمنت بالله ما يضرك ما كان منك وأنت كافر، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما خسر، مهما فعلت إذا آمنت بالله أزال الله كل بلاء كان عليك قبل الإسلام. فتبعها وجاءت به إلى النبي في المدينة، جاءت به فلما رأه النبي فرح به فرحا عظيما وقال مرحبا، يقول النبي لا مرحبا بالعائد المهاجر، مرحبا بالعائد، وينفع الله به ويكون في إحدى المعارك الكبرى الفاصلة بين المسلمين والكفار، يكون أحد رؤساء سرية صغيرة مجموعة ويسقطون جرح عشرة هو رئيسهم، ويمر ساق الماء عليهم وهم ينزفون، فيشي يأتي لعكرمة، فعندما أقبل على عكرمة وإذا لجار عكرمة فيه لسه ما نزع لسه ما مات، يشير بإصبعه يعني أنا محتاج للماء، فيقدم عكرمة على نفسه فيروح له، فيجد هذا قبل ما يشرب الماء يجد اللي وراه يشير بإصبعه يقول اعطيه قبلي، ويمر على العشرة يموتون العشرة ولا واحد منهم ذاق الماء، يروح يمر عليهم الماء على العشرة كل واحد يقدم صاحبه عليه ويدرك الموت قبل أن يشرب، هذا بثمرة إيمانه بالله وإيمانه برسوله. يعني كيف يسعد الإنسان هذه السعادة؟ لأن الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخلطوا برحمة الله، لكن إذا في طوائع علم الله أنهم لن يؤمنوا، مثلا ضربت مثلا هذا الرجل لا تعاهد مع الله عز وجل إن أغناه الله عز وجل ليصدقنا وليكوننا من الصالحين، فلما أتوا من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم القيامة ما يخرج النفاق من قلبه، لو قطع قلبه شرائح ليؤمن ما آمن، حال الله بينه وبين الإيمان بنقض عهده مع الله عز وجل، وهذا أمر مخيف. في أمور كثيرة، الذين قلت الذين رموا الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد، طب لم يرمها مؤمن، اللي خاط الإفك وحاكه وغلطه وأشاع عبد الله بن أبي رأس المنافقين، ومعه جماعة من المنافقين كم واحد، ومعه بعض اليهود السريين اللي في المدينة، ربنا يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم يعني يظهرون الإسلام، يقولوا لا إله إلا محمد رسول الله، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منه يعني عبد الله بن أبي له عذاب عظيم. آخر الكلام يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لو قال لعنوا في الدنيا وبس كان في أمل في الآخرة أنهم ينجحون، لكن ثبت عليهم الكفر في الدنيا وأنه لا يؤمن في الدنيا ولا في الآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات كل يوصف العيش الحلها، ترى ما معها أحد العيش الحلها بهذا الجمع، إن يرمون المحصنات ما قال المحصنة، المؤمنات ما قال المؤمنة، الغافلات ما هي الغافلة، تعظيما لشأن الصديقة بنت الصديق حبيبة الله وحبيبة رسوله وحبيبة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يرون، ولما قالوا إن حسان ونصح في حديث يعني ما أقول عليه موضوع، هو من رواية ابن إسحاق معنا ساقه أحمد بن حنبل وأصحاب السن، وهو لا يصح بحال، أن عائشة قالت لما نزل عذري صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى ما نزل عليه من القرآن، ثم نزل فأمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، ضربوا الحد، قالوا من الرجل والمرأة؟ قالوا حسان بن ثابت ومصطح بن أساسة وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. أنا ما أقول هذا كذب، هو مآل للكذب، لكنه لا يصح أثبته، ولم يرد بسند حسن ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن عائشة رضي الله عنها، لأن القرآن يثبت أولا قال هنا الذين يرمون المحصنة بورا من دول، إنما كانوا ينقلون كبعض الناس، وحاكي الكفر ليس بكافر، يعني يتكلموا إذا كانوا في مجلس والناس يقولون يا عائشة ما يكذبه يسكت، أو ينقل يتكلم عند بعض الناس إن يقولون عائشة يقولون عائشة كذا. هو ما هو رامي، هو ما هو رامي، لأنه لو رامي كان قالف، ولو كان قالف كان دخل في قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم يقول هل يليق أن عائشة تصير بهالشكل ده؟ أنا قلت إن لما جاء شاع الخبر دخل أبو أيوب الأنصاري على زوجته أم أيوب، قال يا أم أيوب أسمعت ما قال الناس في عائشة؟ قالت أنت سمعت ما قال الناس في عائشة؟ قال ماذا تقولين يا أم أيوب؟ قالت ماذا تقول أنت يا أبا أيوب؟ يقول أنا لو كنت مكان صفوان بن المعطل ما خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأنا لو كنت مكان عائشة ما خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيطلب الله من جميع المؤمنين أن يكونوا كأبي أيوب وأم أيوب، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان مبين. فهذا أبو أيوب وأم أيوب وصفوا بهذا الوصف، ما صار في المسلمين كلهم من صار هذه. لكن حمل مصطح ابن أثاثة ينزل فيه لما سمع أبو بكر إن مصطح يتكلم فأقسم بالله ألا ينفق على مصطح، وكان أبو بكر يجري رواتب شهري، أبو بكر يجري جراء شهري يعطيه لمصطح لأنه ابن خالة الصديق، فكان يجري عليه جراي طعام وشراب له. فلما سمع قال والله لن أنفق على مصطح ما دام سمعت أنه يقول هذا الكلام. فأنزل الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أولو الفضل يعني أبو بكر عشان اللي بقلبهم مرة بك ينخسته إذا سمع الله يقول لأبو بكر أولو الفضل على أبو بكر، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة يعني الغنى أن يؤتوا أولي القربى يعني مصطح ابن أثاثة، وكلمة أن يؤتوا يعني أن لا يؤتوا، وحلف ما يؤتي ولا حلف أن لا يؤتي، حلف أن لا يؤتي، لكن القرآن يقول أن يؤتوا، فلا يفهم أحد بأنه حلف على أن يعطيه وحلف على أن يحرمه. لكن العرب من طبيعتهم إذا كان الأمر واضح جلي ظاهر يحذفون لا النافية، وقد يأتون بلا النافية وهي غير مرادة. هنا يقول أن يؤتوا أولي القربى يعني أن لا يؤتوا أولي القربى، ومثل قوله تبارك وتعالى في موضع آخر من كتابه الكريم يعني فيها لا ما هي موجودة وهي مرادة من النافية. وامرؤ الخس يقول فآليت لا أبرح في معنى كلام يقول أنا حلفت إني أبرح مكاني يعني حتى أقطع تطيع. هو ما يقول لا ما يريد أبرح، يريد لا أبرح، لأني فتئ. وإذا ذكرت الآن قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، هم قالوا تالله تفتأ ولا لا يستعمل العربي تفتأ فتئة وبرحة لا تستعمل أبدا إلا منفية، العرب لا يستعملون فتئة وبرحة إلا منفية، فإذا جاءت غير منفية فالنفي مراد. فإذا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف يعني تالله لا تفتأ تذكر يوسف، يعني دائما أبدا تذكر يوسف. هذا مثال، وقد يأتي يحذفها وهي مرادة، يحذف الأم وهي مرادة لكي لا يجيبها وهي غير مرادة، لكي لا يعلم أهل لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يخذرون على شيء فضل الله، يعني ليعلم أهل الكتاب ألا يخذرون على شيء فضل الله. فلا موجودة لكنها غير مرادة، موجودة في الأرض لكنها غير مرادة، هذا عرب يعرفون ذلك بجانب ما يستمعون. المهم أن أبو بكر حلف ويقول الله عز وجل وليأتل الفضل والسعد. يقول شون أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. إذا لو كان كفر ما ثبت له الهجرة. هو لو واحد صاحب النبي محمد ارتد تسلك الصحبة مثل صحابي، لا بشرط الصحابي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويموت على الإيمان، لكن لو رآه كفر يعني بعد من لا تزور اسم الصحبة تعال. كذلك اسم الهجرة، لو واحد هاجر ولكنه حصل منه شيء يلغي الهجرة ما يصير مهاجر، هو سافر لكن ما ينفع الهجرة، ما تنفع الهجرة. فأثبت الله الهجرة لمصطح لمصطح بعد ما يقل هذا الكلام، لأنه ما ثبت. أنا قلت كل ما ورد في حديث يروي ابن إسحاق في السيرة النبوية، وأنا قلت البارح أن ابن إسحاق معلعن مدلس، إذا عن بطل حديثه، وإذا صرح بالتحديث قبل حديثه. وهنا جميع الروايات في مسند أحمد وعند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه كلها معنعنة، ما فيها أبدا رواية مصرح فيها بالتحديث، فسقط هذا وهو الأصل، لأن كتاب الله يسقطه. فحكم الله على من سب على من طعن في عائشة وقدع ونسبها وجاء بالإفك أنه لا يؤمن وأنه يموت كافرا ولعن في الدنيا والآخرة، وتشهد عليه يده ولسانه ويده في الدنيا والآخرة، تشهد في الآخرة، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وبما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم جزاءهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. واللي قال للنبي تعهد بأنه ولدك فأعقبهم نفاقا فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هؤلاء اللي يقول عليهم الله ربنا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يرى إذا شافوا المدعين آمنوا، لكن لا ينفعهم. يعني طول الحياة طول الحياة الدنيا ومحجوبين عن الإيمان، منه وبين أنوار الإيمان حاجب يحجز أنوار الإيمان عن قلوبهم، لكن عند المعاينة والغرق خلاص يبان له كل شيء. أصل الإنسان ما يخرج من الدنيا حتى يرى مقعده في الجنة أو في النار وهو في الغاب عليه عند الناس عند الناس. فيقول هنا يستثني من هذه القاعدة. هو قال هنا فلولا كانت قرية، قال في الآية وجاوزنا سبب بعض حتي إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله الذي آمن به بنو إسرائيل، فرده ولم يقبل إيمانه. وقال إن الذين حقت عليهم كلمة لا يؤمنون، لأنهم إذا آمنوا عند الناس حتى رأوا العذاب الأليم، فإذا رأوا العذاب وآمنوا ينفعوا إيمانه. وقال بعد كده يعني في آيات في هنا ثلاث مواقع وفي غيرها، هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات طلع الشمس من المغرب، الشمس اللي تطلع من المشرق الآن، فيها يوم يقول لها ارجعي لا تدوري دورتك ارجعي، بدل ما هي تطلع من المشرق تطلع من المغرب. ويقول العلماء ان هذا الباب اللي تطلع منه الشمس هو باب التوبة من جهة المشرق، فاذا اغلق هذا الباب عليها لتطلع من المغرب اغلق باب قبول التوبة الى يوم القيامة. إذا طلعت الشمس من مغربها نص رسول نص القرآن، يوم يأتي لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ويقول عز وجل وليست التوبة على الله، وليست التوبة على للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، لأنه بعد القيامة ما فيها، إذا وقعت الواقعة ليس الواقعتها كاذبة، إذا جت القيامة ما عاد أحد يكفر، ما عاد أحد كفر خلاص كلهم شعينوا بأنفسهم، ما عاد يحتاج الدليل ولا برهان، كل شيء يشغل عنهم. يقول إذا وقعت الواقعة ليس الواقعتها كاذبة، يعني عند وقعها لا توجد نفس تكذب بها، كلهم آمنوا بها الكفار والمؤمنون، لكنها فعلا ينفع نفس الإيمان لم تكن آمنت قبل أو كسبت في مالها خيرا. هذا مثال. فالله عز وجل يقول هنا فلولا كانت قرية آمنت، يعني عند رؤية العذاب، فلولا كانت قرية آمنت يعني عند رؤية العذاب نزيحك على الذين حتى يروا ولو جاتهم كل آيات حتى يروا العذاب الأليم. أنا بضرب مثلي عشان تتضح الصور. في قصة عاد وهود أجلت أراضيه وانقطع المطر عنهم دهرا طويل، وكل ما يدعوهم إلى الله الهود عليه السلام يقول احنا متشائمين منك، من يوم جدنا ما شفنا الخير، انقطع عنا المطر وانقطع عنا السعير وانقطع عنا الرزق. هل يقول الهود عليه السلام؟ فدعا عليه فأرسل الله عليهم سحابته. يا عندما رأوا السحابة مقبلة عليهم طارت قلوبهم فرحا. عندما رأوا السحاب كأنه يقوده قائد، هو في الفعل قائد متقن للقيادة محكم لها يتجه بها إلى عين مزارعهم وأراضيهم، لا يحيد يمين ولا يسار. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم متجه إليها تماما قالوا هذا عارض مطر، فرحوا. اعمل مقارنة بين هؤلاء وبين قوم يونس، اعمل مقارنة بين هؤلاء وفي عصرنا مئات البشر من هذا الشكل. يعني نعرف بلاد لما سلط عليها العقوبات بسبب كفرهم بالله ومعصيتهم لله وتهديد أهلهم، عندما رأوا هذا ما خافوا من الله ولا ذكروا الله عز وجل، وقالوا هذا بسبب معصينا، لا زادوا طغيانا وبغيا. حتى صار بعض البلاد عندما احتلت قيل للناس لا تذكروا أنهم بسبب معاصيهم، لا تذكروا أنهم بسبب عوقبوا، هذا ما هم بسبب معاصيهم، كل الدنيا تعمل يعملون. يعني اللي عندما يحل بهم العذاب لا يرجعوا إلى الله ولا ينيبون إلى الله ولا يتوبون إلى الله ولا يذكرون. والمفروض الإنسان إذا حس بألم في رأسه استغفر وتاب إلى الله عز وجل، يمكن لأنه وصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكل ما ينبغي للعبد المؤمن إذا ألمت به ملمة يرجع إلى الله وينيب ويتوب ويستغفر، ويعلم علم اليقين أن الاستغفار يزيل آثار السيئة. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويقوم استغفر ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فكفروا به فيوش عقبوا بمثل ما يشتهون. هم يشتهون المطر ليروي أراضيهم ومزارعهم، فجاءهم السحاب مقبل مستقبل أوديات متجه اتجاها دقيقا إلى مزارعهم. فلما رأوه عارض ومستقبل قالوا هذا عارض مضطر، فقيل لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قارن بين دول وبين قوم يونس. يونس من الرسل الأنبياء الكرام لكنه ليس من أولي العزم، يونس ليس من أولي العزم من المرسلين، يعني أولي الأنبياء، وفي أنبياء وليسوا مرسلين، وفي أنبياء رسل ومن أولي العزم وهم عدد قليل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وفي والباقي ليسوا من أولي العزم، لكن يونس من أشهر الذين ليسوا من أولي العزم. وآدم، ويقال في آدم فأعدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزمة، في آدم فنسي ولم نجد له عزمة. وقال في يونس فاصبر لحكم ربك، يقول الله لمحمد اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، يعني يونس صاحب الحوت. ليش صاحب الحوت؟ لا صاحب النون، وذلك قال في القرآن وذنون يعني صاحب الحوت، النون الحوت السمك الكبير، السمك وذنون يعني صاحب الحوت. وقال ولا تكن كصاحب الحوت اللي هو يونس صاحب السمك الكبير اللي ابتلعته في البحر إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وقد ذكر الله قصة يونس في مواضع من القرآن. فيقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني من قوم زعلان عليه، فظن ألا نقدر عليه فنائع أن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هذه لكل مؤمن ينب إلى الله ويتوب إلى الله ويستغفر يصل هذا الذي حصل لأنس من, من, من, من الرحمة والإحسان وتفريج الكربات وذهاب البلاء والشر عنه. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، أبق يعني هرب، العبد الأبق الهارب. ويقول العلماء إن الإباق هو إنك تختفي وبعدين تبرح بعيد تهرب، أبق. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني جاي يركب سفينة وهي مملوءة عن بكرة أبيها ما فيها مكان، فعندما رآه أهل السفينة ورأوا وقاره وجلاله وأنوار وجهه وجسمه رحبوا به اركب معنا، وهم يعلمون علم لكن مكان مركبهم لا تتحمل زود وأنها قد تستضير. فعندما ركبوا حملوهم بمجرد ما مشى المركب شوي ويهيج البحر وتبدأ تطالب، قالوا لابد ننزل واحد، وين ينزلوا؟ الشاطئ بعيد عنهم، الراوي بيغرقون قبل يصل الشاطئ. قالوا نعمل قرعة علشان ما نظلم واحد، نرميه كده اختار تعمد أن يرميه، خلينا نعمل قرعة على أي واحد تيجي القرعة ينزل، هو اللي يرمي نفسه يروح، يرمي نفسه يروح، أو نرميه إحنا إذا كان نقدر نروحه نرميه. فساهم إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم يعني عمل قرعة، عملوا قرعة معه، فكان من المدحضين، وقعت عليه القرعة أن يرمى، فرموه في اليم فيسر الله له الحوت، كأنها بيت متكن محكم، تحط فمها على المحل اللي يبي يرمي نفسه فيه فيرمي نفسه فتتلقف وتغلق عليه، لا تخدش له عظما ولا تجرح له لحما ولا تصيبه بأي أذى، بس انهضم في داخلها. وفي الحال هو بمجرد ما وجد ما التقمه الحوت صار في بحر في ظلمات، ظلمات من فوق ظلمات، لأن ظلمة بطن الحوت مع ظلمة لجة الماء. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، توسل إلى الله بأحب كلمة إليه وهي شهادة أن لا إله إلا الله. توسل إلى الله ليستجيب دعاءه، توسل إلى الله ليستجيب دعاءه بكلمة حبيبة لله عز وجل هي مفتاح الجنة، ولن يريح ريح الجنة من مات على غيرها، من مات وهو وكل من مات على لا إله دخل الجنة مهما كان معه من سيئة ومعصية دخل الجنة. فعندما صار في بطن الحوت في الظلمات نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا ظلمت نفسي فاغفر لي، فاستجاب له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بمجرد ما قال لا إله إلا أنت سبحانك على طول طلع الحوت وقذفه على الشاطئ ورجع. فعندما طلع فوق على شاطئ البحر صار جسمه مهضوم، فأم صار يعني يحس بضعف، فأنبتنا عليه شجرة من يقطين، شجرة القرع يسميها بعض الناس الدباء، والعلماء يقولوا ليه أنبت عليه شجرة اليقطين؟ لأن ثيابه كان شبه ممزقة وذباب أو غير يؤذيه، وشجر اليقطين كل بركة وخير، يعني قريب من الزيتون بس هذا الحال وهذا الحال، ما هو ورق الزيتون خير وشجر وخشب خير وثمر الأخضر خير وثمر الناضج خير، ويعمل به كل طيب في طيب كما وصف الله به الدين عندما قال كالشجرات المباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فشجر الدب أو القارع هذا من مزاياه إن ورقه في غاية النعومة، ورقه كثير والمتمدد على الأرض، ما هو اللي يقوم اللي على الأرض يتمدد، ورقه عريض وناعم ولا يقربه الذباب، الحشرات تبتعد عنه، إذا كان على جسم ما يقرب الذباب ولا يقرب الذباب. وبعدين ثمرته إن كانت توها زهرة يأكلها وتوكل تؤكل في بدئها وتوكل في قبل نضوجها وتوكل نية بعد نضوجها وتوكل مطبوخة وغير مطبوخة يعني. وكان النبي يحبها حتى يقول بعض الصحابة أظن أنس عندما دعا النبي عصام دعاه خياط ليتناول الغداء عنده ودخل فكان عامل لدباء وقرع فبدأ النبي عصام يتتبع الدباء في القصعة ليأكلها. قال أنس فما زلت أحب الدباء لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. فعل ما يلام عليه يعني ما يعاتب عليه. وش اللي يعاتب عليه؟ ارتكب جريمة؟ لا حاشا الأنبياء أن تقع منهم صغيرة أو كبيرة. إنما العملية خلاف الأولى واجتهد فوقع اجتهاد على خلاف الأولى مثل ما اجتهد حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم عندما وقع الأسرى في يده صلوات الله زي ما بدل واستشار ماذا نفعل بالأسرى. فقال أبو بكر أهلك وعشيرتك يا رسول الله استأني بهم وخذ منهم الفداء ينتبع به المسلمون أو كما قال. وقال ما تقول يا عمر؟ قال أرى أن تجمع حطبا بين جبليه وتشعله نارا ثم تجمع هؤلاء وترميهم في النار هم الذين فعلوا كذا وكذا وكذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فاختار رأي أبي بكر. يذكر انه قال يا ابا بكر انت مثل عيسى اذ قال ان تغفر لهم فإن تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. وانت يا عمر مثل نوح لما قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. فيمثلهم بنبيين كريمين من اولي العزم من المرسلين يشبههم بنبيين من اولي العزم من المرسلين ابو بكر وعمر رضي الله عنهما شيخ المسلمين بعد رسوله. ولم يعرف التاريخ من لدن ادم الى ان تقوم القيامه. طبعا بعد ما جاي نبي بعد محمد عليه السلام اتبع نبي افضل من ابي بكر وعمر على الاطلاق مثل ما اخذ بعض المنحرفين عن دين الله من اهل العراق. جم اخذوا زيد بن حالي من المدينه قالوا تعال نبي واحد من اهل البيت عشان يقودنا. فذهب معهم زيد بن علي ونهاه اهله قالوا لا تروح عند اهل العراق اهل العراق ما هم مأمونين اهل العراق قتلوا كذا وقتلوا كذا قتل فيهم جدك علي وقتل فيهم علي وقتل فيهم الحسن وثم فيهم الحسين وكلا تروح عندهم دول خونة. يقول لهم اظن محمد ابن عزين العابدين اللي يقول لزيد فخالفه وذهب. فبايعه في ليلة واحدة 118 هجرية 118 او 119 هجرية بايعه في ليلة واحدة 12 ألف مقاتل من العراقيين بايعوا زيد بن علي رضي الله عنه رحمه الله ليقاتلوا بني أمية في العراق. فلما تمت البيعة وناموا لما جاء في الصباح جاء جيوش بني أمية واصطفت لتقاتل جيش زيد بن علي. فعند قبل أن يبدأ القتال قالوا قف يا زيد ما رأيك في أبي بكر وعمر الذين ظلما جدك؟ قبل من قاتل معك تعرفنا رأيك في أبي بكر وعمر. قال لا أعلم عنهما إلا خيرا ولم أسمع أحدا من أهلي يذكرهما إلا بخير وكان وزير جدي محمد عليه الصلاة والسلام. فتسللوا ولم يبق معه إلا حوالي 15 أو 12 واحد. 12 ألف تركوه وحده في هذا العدد الضئيل القليل أمام جيش بني أمية وتراموا. فأصيب زيد برمح في صدغه وتمسك الرمح في داخل الصدغ فأخفوه وجاءوا بحلاق يسمونه طبيب وقالوا ينزع ينزع السهم من صدر زيد وهو ينزعه نزل منه ماء ومات في الحال. فاستكتب الرجل قالوا له لا تعلم من دفن، وحفروا له تحت ساقي، حفروا له قبر تحت الساق الماء، وأجروا عليه الماء مخافة أن يعرفه جيوش بني أمية فيصلبونه عريانا، فيصلبونه عريانا بعد هو مات خلاص يصلبونه عريانا. فالحلاق عندما بجرد ما طلع الهار طار إلى, إلى, إلى بني أمية الأمير وعلمهم بأن زيد قتل وهو مدفون في المحل هات عنه الركوية. فأخذوه وصلبوه، صلبوا زيد بن علي. يعني زيد يقول لا أعلم عن أبيكم إلا خير، وأنا قلت له إن لما جاء واحد من فارس ومر في المسجد لقى أبو بكر نايم يقول للصحابة الفارسي أنبي هو؟ قالوا لا، ولكنه يعمل أعمال الأنبياء، يعمل أعمال الأنبياء. لما قالوا أنبي هو قال لا، ولكن وقلت لكم أكثر من مرة عندما صعد النبي على جبل أحد هذا اللي تعرفه اهتز الجبل وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان فقط، الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان والنبي محمد. فلما اهتز الجبل تحتهم قال أثبت أحد، النبي اللي يقول كما جاء في البخاري وغيره أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، عليك نبي وصديق. ما كان أبوه لا قلت العمر ولا قلت العثمان، لكن الله يعلمه، يعلم محمد، علمه ولم يكن يعلم. فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهاد. ويوم قتل عمر يقول عبد الله بن عباس رأيت رجلا مكبا عليه على عمر وهو يقول بأبي أنت وأمي يا عمر، والله لساعة من ساعاتك خير من حياة علي كلها. فنظرت فإذا هو علي رضي الله عنه. يقول كنت ويكمل كلامه علي، يكمل كلامه، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بهذا. لما ذكر كما جاء في البخاري وغيره ذكر أن أن أن راعيا كان يسوق بكرا فركب بقرة منها فقالت له البقرة البقرة ما لهذا خلقنا، لما ركب البقرة والراعي حقها قالت ما لهذا خلقنا، يعني ما خلقنا للركوب، يعني ما احنا مراكب للرجال يركبون فوقنا، ما خلقنا للركوب. فقال الصحابة كلهم سبحان الله يا نبي الله بقرة تتكلم؟ قال انا اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وغيره ان راعيا كان يرعى غنما فجاء الذئب واختطف شاة وجرى بها فحاول الراعي أن يدركه فالتفت إليه الذئب وقال من لها يوم لا راعي لها غيري، أنت بتموت وتخليها من لها؟ فقال أنا سبحان الله يا نبي الله ذئب يتكلم؟ قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بهذا. فالناس اللي يطعنون ما عندهم قلوب، ما عندهم توفيق، لو عندهم توفيق لا ترضوا على أصحاب محمد، لأن اللي يحب واحد يحب كل أصحابه، اللي يحب شخص يحب كل أصحابه، يحب اللي يحب أبوه يحب قرايب أبوه أصحاب أبوه، واللي يبغض أبوه ما يحب واحد من قرايب أبوه، اللي ما يحب واحد من قرايب أبوه. فاللي يحب محمد حبا صحيحا يحبون كل أصحاب محمد، وهذا من فضل الله، هو مذهب أهل السنة والجماعة، يحبون جميع أصحاب محمد، ليس فيهم دليل، ليس في أصحاب محمد دنيء قط. وإذا حصل بينهم بين بعضهم أخذ ورد كالمعاصرين في كل وقت، كالمعاصرين هم أولى منا بالله ورسوله والإيمان وأهله. وكما قال واحد ليش ما تدخل المعارك؟ المعارك إيش؟ إحنا نحمد ربنا إن الله حفظنا من دمائهم فلنحفظ ألسنتها من البلوغ فيهم، لا تكلم. ولذلك مذهب أهل السنة ألا نخوض فيما شجر بين أصحاب محمد، ونترك أمره من الله عز وجل، ونترضى عليهم جميعا. إذا ذكر واحد يا أخي في الحديث لنا أذكره كثيرا أن النبي يقول ستحاصرون مدينة، في الحديث صحيح في مشكات المصاريح، ستحاصرون مدينة فيقول أهلها، ينادون أهلها المحاصرون هل فيكم من صاحب النبي محمدان؟ فيقول نعم فينا من صاحب النبي، فيفتح لهم. ثم تحاصرون مدينة فيقول أهلها المحاصرون هل فيكم من صاحب النبي محمدا؟ فيقول نعم فينا من صاحب النبي، فيفتح لهم. ثم يتحاصرون المدينة فيقول أهلها المحاصرون هل فيكم من صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم فينا من صاحب النبي محمد، فيفتح لهم. والنبي يوصي اتقوا الله في أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالإنسان يستحي أن يتعرض لأصحاب محمد أو يؤذي أصحاب محمد أو يؤذي محمدا في أصحابه أو يؤذي محمدا في أصحابه. وين يروح يوم القيامة إذا كان يسب أصحاب محمد؟ وإيش يقول ربه لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه؟ يتقرب إلى الله بسب أصحاب حبيب الله ورسوله صلى الله وسلم عليه؟ شوف البلاد الآن والعباد، الوحيد اللي قريب من رئيس الدولة كل الناس يترددون ويبحثون عن رضاه، ولو صار عنه وسالب يدورون له دفع المسالب عنه. فما بالك بمحمد رسول الله؟ اختار الله أصحاب محمد رسول الله، في القرآن الكريم محمد رسول الله والذين معه أشد، الذين معه ما طلع من واحد، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجب الذراع ليغيظ بهم الكفار الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. يونس عليه السلام النبي كان يقول لما مر واحد يهودي قال والذي فضل موسى على العالمين، وفي السوق في سوق المدينة، والذي فضل موسى على العالمين، قال له صحابي اسمع على محمد، حتى على محمد حتى على محمد. اليهودي لما قال والذي فضل موسى على العالمين فقال له صحابي حتى على محمد، قال حتى على محمد، فلطمه الصحابي لطمة موجعة على وجهه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى الصحابي اللي ضربه، فناداه النبي ليس لما ضربته، قال سمعته يقول والذي فضل موسى على العالمين فأخذتني الغيرة فقلت على محمد، قال فلما استطعت لطمته غصبا عليه لطمته من شدة الغيرة لطمته، فقال لا تفضلوني على يونس ابن متى، هذا صاحبنا يونس ابن متى، أبوه اسمه متى، وهو من أهل نينوى من بلاد الموصل، من أهل العراق، من نينوى من أرض الموصل من أرض العراق، هذا يونس ابن متى. قال لا تفضلوا بين الأنبياء، وطبعا كلمة لا تفضلوا بهذا من باب تواضع العزيز وهو لا ينزل قدره، إذا تواضع العزيز يرفع قدره، ما ينزل قدر العزيز إذا تواضع الإنسان، من تواضع لله رفعه. والنبي ربنا هو يبين منزلة محمد كما قلت البارحة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله اللي هو موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات، وكل أهل العلم على أن هذا البعض المرفوع هو محمد صلى الله عليه وسلم، فضل على جميع الأنبياء، فأعطي الشفاعة العظمى والحوض المورود ويوم القيامة يرغب إليه أبوه إبراهيم، يقول حتى أبي إبراهيم يرغب إلي إبراهيم عليه السلام. وكل نبي عندما يقال له اشفع يقول لست لها، يقول لإبراهيم اشفع، لما قالوا له اشفع قال له نكرت لي دعوة ودعوته على قوم، لإبراهيم قالوا أنت يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، قال كنت خليلا من وراء وراء، أنا خليل من بعيد، ما هو خليل، الخليل قريب محمد بن عبد الله ما هو أنا، إنما كنت خليلا من وراء وراء. روح الموسى كريم الله، روح الموسى يقول لست لها، ايتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القائلة مريم وعيسى يقول لست لها، ايتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون محمدا فيخر ساجدا ضراعة وذلة لله في الآخرة في عرصات القيامة، ويلهم تسبيحات وتحميدات لم يحصاها لم يلهمها من قبل، فيقال له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفع الله في الأولين والآخرين في عبد المحشر يوم القيامة. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله، والذي نقول عقب كل ما نسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أن اللهم صل على محمد وعلى